بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 22. حلقة اليوم تطبيق الشريعة والبرامج التفصيلية. يقول القوم: ألا ترون يا دعاة تحكيم الشريعة وتطبيقها أنكم تقودوننا إلى طريق مجهول، أنكم تقدمون لنا شعارات زئبقية وعبارات مطاطة تصلح للشيء ونقيضه، لم تقدموا لنا برامج تفصيلية تبين لنا كيف يكون الحل الإسلامي علاجا لمشكلاتنا الراهنة، لم تقولوا لنا كيف ستحلون مشاكل التنمية، كيف تتعاملون مع أزمة الإسكان وأزمة المواصلات وأزمة البطالة وغيرها من أزماتنا الخانقة، لم تحدثونا عن ديوننا الخارجية وكيف ستحل الشريعة مشاكل الدول الإسلامية مع صندوق النقد الدولي الذي أصبح البديل المعاصر للاستعمار في صورته الأولى. لم تقدم لنا برامج بديلة للإعلام للتعليم. ما رأينا منكم إلا هذه الشعارات المطاطة والعبارات الفضفاضة. ألا ترون أن هذا أقرب إلى تغييب العقل منه إلى العمل الجاد؟ أتريدون أن تجرون خلفكم إلى متاهات لا يعرف فيها دليل ولا يهتدى فيها إلى سبيل؟ أتريدون أن تخوضوا بنا بحارا من التجارب لا يدرى أين شواطئها ولا يعرف كيف تكون عواقبها؟ زخرف من القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم ليك التعقيب على هذا، نقول إن التيار الإسلامي الذي يتبنى الدعوة إلى تحكيم الشريعة لا يدعو الناس أو لا يبتدع للناس أمرا لا عهد لهم به من قبل، بل يردهم إلى ما درجوا عليه وعاشوا في كنفه 13 قرنا من الزمان، 1300 سنة الأمة تعيش في ظل تحكيم الشريعة. لم يتوقف هذا إلا على يد الاستعمار التي وطأت خيله الأزهر على يد نابليون، وقتل الأبرياء على يد كرومر، مكن لليهود في فلسطين الصهاينة على يد بولفور، فعل بأمتنا الأفاعيل والأعاجيب. الدولة الإسلامية المنشودة التي تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، تلخص الدولة الإسلامية الكلمتين دول: حراسة الدين وسياسة الدنيا به، التي تتبنى الإسلام عقيدة وشريعة إقرارا به عملا بموجبه دعوة إليه ولاء وبراء على أساسه. إن مفتاح التغيير المنشود الإعلان عن مرجعية الشريعة وسيادتها، وأنها وحدها الحجة القاطعة والحكم الأعلى، وأن كل قانون يتعارض معها لا شرعية له، ومن حق أي أحد أن يطعن أمام قضائها ببطلانه، فإذا تقضي ببطلانه إذا ثبت لديها ذلك. الحديث عن مشروعات القوانين لعل من نافلة القول أن نذكر أن الأمة الإسلامية لديها رصيد كبير جدا من مشروعات القوانين على مختلف مذاهب الفقه الإسلامي، وقدمتها رابطة العالم الإسلامي والأزهر وغيره، وعندنا في أدراجنا وفي أضابيرنا وفي خزائننا تراث هائل جدا تعلوه أتربة ويعلوه غبار لم يجد من ينفض عنه الغبار لكي يرى النور. لا تحتاج هذه المشروعات إلا إلى المناقشة والإقرار، فكيف نتجاهل كل هذه الإنجازات الضخمة ونصور الدعوة إلى تحكيم الشريعة على أنها مجرد عواطف شعارات خالية من الرؤية العملية والبرامج التفصيلية؟ ثم دعني أتنزل معك في الحديث. افترض أن المنادين بتحكيم الشريعة لا يملكون هذه البرامج، تنقصهم الكفايات والتخصصات، أين ذهبت الجهات المتخصصة التي تقدر على ذلك في بلادنا، والتي إذا استنفرتها الدولة نفرت وإذا دعتها لبت؟ ألسنا نعلن أننا مسلمون؟ ديننا الرسمي هو الإسلام. على أرضنا توجد أعرق جامعات العالم، بلادنا التي تصدر العلماء والمتخصصين في شتى علوم الشريعة إلى الدنيا بأسرة. المسألة المهمة هنا أن نؤكد ونقرر أن الدعوة إلى تحريم الشريعة ليست برنامجا حزبيا تطرحه فئة محدودة على أرض أوطاننا، ليس برنامج لفريق معين ولا لتيار معين، إنه إرادة الأمة، الدين الذي يستمسك به المسلمون كافة، فهي فوق الأطر الحزبية، فوق الأطر التنظيمية، فوق التنظيمات السياسية، فوق الخلافات المذهبية. الدولة كل دولة حكومة ومعارضة مسؤولة أمام الله عن أن تقيم هذا الدين، أن تجيش له الطاقات، أن تعد له الرجال والقدرات والخبرات والإمكانات، أن توظف كل إمكاناتها المادية والبشرية لإقامته على وجهه كما أمر الله. إن هذا العمل مسؤولية أمة، ليست مسؤولية حزب من الأحزاب أو تنظيم من التنظيمات أو تيار من التيارات الفكرية أو السياسية. لا حرج على الدعاة إلى الله إنهم رأوا تعطيلا لشريعة الله وتحاكما إلى غير ما أنزل الله أن يرضعوا بالنصيحة الواجبة، أن يجهروا بكلمة الحق في مختلف المواقع، أن يطلبوا إلى كل قادر ومتخصص أن يدلي بدلو وأن يبذل قصارى جهده لتقويم هذا الخلل وإعادة الدولة والأمة إلى جادة الإسلام. وحسبهم أن يشاركوا في هذا بقدر ما تؤهلهم له قدراتهم وتخصصاتهم، وأن لا يظنوا على ذلك بوقت أو جهد أو مال. جماعة الإسلامية، مراكز البحوث، المجامع الفقهية، دور الإفتاء رصيد هائل لهذه الدعوة، تملك من البحوث والدراسات العلمية الجادة في مختلف المجالات، وتملك الكفايات النادرة والمتخصصة ما يفوق الحصر ويذهل العقل. فهل يصح أو يعقل أن يقال إن الدعوة إلى تحكيم الشريعة مجرد دعوة عاطفية تستقبل البرامج التفصيلية والكفايات العملية؟ أليس هذا غمطا للأمة كلها واتهاما لجميع مؤسساتها وجامعاتها بالعقم والسلبية والقصور، بل بالخيانة وإضاعة الأمانة؟ إن الأزمة التي تواجهها الدعوة إلى تحكيم الشريعة ليست أزمة برامج وتفصيلات، أزمة إرادة سياسية قادرة على التغيير، قادرة على اتخاذ القرار. لو وجدت هذه الإرادة لتحولت كل كفايات الأمة، كل جامعاتها، كل مؤسساتها، كل مراكز أبحاثها إلى جنود في معركة التطبيق، ولتحولت القيادة السياسية إلى غرفة عمليات تشرف على هذا كله، تحث الخطى وتوجه المسار. دعني أنقلك إلى قضية أخرى. إن العلمانيين خصوم الشريعة عندما يرددون هذه الشبهة محجوجون بمنهج التغيير الذي اعتمدته كبريات الحركات الأيديولوجية العالمية التي لم تعنى إلا بالعقائد والمبادئ الأساسية ولم تعنى بما وراء ذلك من البرامج والتفصيلات. الثورة الفرنسية مثلا جمعت الناس حول ثالوثها المعروف الحرية الإخاء المساواة، ومن خلاله عرف الناس أي مجتمع تنشده هذه الثورة. الشيوعية لم تعنى في بداية الأمر إلا بالعقائد الاشتراكية الكبرى والمبادئ الرئيسة العامة، وكان جل اهتمامها منصبا على الجانب السلبي الذي يجب هدمه حتى يمتهد الطريق لإقامة اقتصاد اشتراكي. أما الخطوات الجزئية البرامج التفصيلية لا تكاد تجد لها في كتابات روادها الأوائل ما يغطي شيئا من ذلك، بل كانوا يعتبرون أن الدخول في مثل هذه التفاصيل يعد بابا من أبواب الرجعية، وأن القادة الكبار والرواد الكبار إنما يعنون بالبرامج التفصيلية والمبادئ الكبرى. فإذا كان هذا المنهج مع كبريات الحركات العالمية التي ينتمي إليها هؤلاء الخصوم، فلماذا يطالب العمل الإسلامي وحده بأن يقدم ابتداء وقبل كل شيء البرامج التفصيلية لكل جزئية من جزئيات الحياة في المجتمع، وهو الأمر الذي اعتبره سلفهم، وللقوم سلف الشيوعيون والاشتراكيون وأمثالهم من جنس الرجعية والتخلف. أيضا إن جل مشكلاتنا المعاصرة هي من نتاج وحصاد المناهج الوضعية السائدة ترتبط بها وجودا وعدما، فقد يختفي كثير منها بحلول أيديولوجية أخرى لتنشأ مشاكل من نوع آخر وتحديات من نوع جديد. نعم، فلماذا نفترض أن كل علل مجتمعاتنا الراهنة سوف تبقى في ظل تحكيم الشريعة، وأن علينا أن نستغرق الوقت والجهد في وضع الحلول التفصيلية لها من الآن؟ نؤكد مرة أخرى أن تحكيم الشريعة ليس مطلبا جزئيا تنادي به فئة محدودة من الأمة وتتحمل وحدها مسؤولية الإعداد له وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذه، إنه مسؤولية الأمة كلها، لأنه يتعلق بأصل إيمانها بالله ورسوله، يرتبط بعقد إيمانها المجمل الذي لا تثبت صفة الإسلام ابتداء إلا باستيفائه. وعلى هذا فإن جميع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله من هذه الأمة، سواء كان في صفوف الحكومات أم في صفوف المعارضات أو كان مستقلا لا علاقة له بهذا ولا بذلك، مدعو للمشاركة في أداء هذه الفريضة وبذل أقصى ما يستطيعه في إقامتها من الجهد والوقت والمال، لأن الإسلام دين هؤلاء جميعا لا يختص به فريق منهم دون فريق. لا ينكر هذا إلا جهول أو جحود أو كفور. إذا تقرر هذا فلا وجه لإثارة هذه المشكلة من الأساس، لأن مجتمعاتنا زاخرة بهذه الخبرات التي لو استنفرتها حكومة إسلامية في ساعة من النهار لتكون منها جيش جرار يملأ السهل والجبل ويسد وجه الأفق، ولا يضر دعاة العمل الإسلامي أن يكونوا جنودا مغمورين في هذه المسيرة لا يشد لهم فيها بدك ولا ينسب إليهم فيها عطاء ولا مشاركة، وحسبهم من الذكر أن يذكرهم الله في الملأ الأعلى عنده، ومن المثوبة ما يدخر لهم عنده في دار كرامته من الرضوان والنعيم المقيم، وإن المقسطين على كثبان من نور عن يمين الرحمن جل جلاله يوم القيامة. لا يقبل العمل عند الله جل جلاله إلا إذا كان لله خالصا وللسنة موافقا، أخرج تحكيم الشريعة من الخصومات الحزبية والمعارضات السياسية. هذا دين الأمة، هذه عقيدتها، هذا صراطها المستقيم الذي من تمسك به واعتصم بهديه فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن زلت به القدم وحاد عنه فقد هوى في دركة سحيقة من دركات الظلم والكفر والفسق والخروج عن الجادة وأمر الله سبحانه. أفمن أسس بنيانه على رضوان من الله أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في خاطرة اليوم على أمل اللقاء بكم في خاطرة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.